حدثنا أحصد تلوشاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجلي، يعني ملائكة استقبال روح ظلامتك، ممن كان قبلكم أفظلمها إشوان أمت أبو أف أمت بريو. قالوا: ملائكة قتي أعملت من الخير شيئا؟ أري خيرك تبخو كريا؟ قال: قوت خير من أبابو، كنت آمر، بل كنت آمر فتياني من تقوتا عملت خب عيد بو من شولت كم من أمري وانت كر أن ينظر المؤسر هكر بس إيكي برطان بتن مهلة بدن ويتجاوزوا عن الموسر وهكر إيكي هيبا متقوتا وان لبورن هنت السرناش دين. قال: قوت فتجاوز الله عنه، خذ تعالجك لنشدان وليبوري وعفوكر سرو بخير.